تابعوني على صفحتي بالفيسبوك، أخوكم عمر العمير. خلاص برح البعد موت الأماني، ما عاد فيني حيل أداري همومي، ضاع الأمل مرات وأصبحت أعاني من بعد ما طارت هام نجومي. تابعوني على صفحتي بالفيسبوك، أخوكم عمر العمير. خلاص برح الضاد فيني مكاني، طير الحزن من فوق راسي حومي، ذقت الأسى والضيم وظلم زماني، يا كم مسحت دموع عيني بكمومي. تابعوني على صفحتي بالفيسبوك، أخوكم عمر العمير. واليوم برح صابيني ما كفاني، عز ملاكن أوهنتني غمومي. واليوم برح صابني ما كفاني، عز ملاكن أوهنتني